بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام في باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أخذنا هذه بعد؟ أخذنا لله شفاعة جميعا. نعم، من ذا الذي يشفع عنده؟ إيه؟ وقول الله تعالى: من قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، هذا سبق. نعم، قل أدعو الذين زعموا في رسل الآخر. إيه نعم إن شاء الله. لا لسه في الآخر، لسه. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أيوة، فيني لسه رجل من بعدها لسه. إيه؟ طيب، قال الله جل وعلا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع، لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه، إلا بإذنه، سواء الملائكة أو الرسل أو غيره، فإنه لا يشفع أحد عند الله جل وعلا إلا بإذنه، إلا بإذنه. وهذا فيه أن الشفاعة لله، وأنها تطلب من الله، وأنها تطلب من الله، وأن طلب الشفاعة بدون الإذن من الله هذه من الشرك، هذه من الشرك. ولهذا ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات، ساق المصنف هذه الآيات التي تدل على أن الشفاعة ملك لله جل وعلا. وأيضا في هذه الآيات شروط الشفاعة، فقال: إلا بإذنه، إلا بإذنه، فهذا شرط الشفاعة. الشفاعة لا بد لها من شرطين: الشرط الأول الإذن، الشرط الأول الإذن للشافع أن يشفع، الشرط الثاني الرضا، الشرط الثاني الرضا. وقوله: وكم من ملك في السماوات. وكم، كم هنا استفهامية، استفهامية، لكن الغرض منها التكثير، الغرض التكثير، يعني كم من ملائكة، كثير ملائكة، كثير في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن يأذن الله ويرضى. فعلى كثرة الملائكة وعظم مكانتهم عند الله جل وعلا، مع هذا أيضا لا يملكون الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية كم فيها شرط؟ الشرطان جميعا، فيها الشرطان جميعا، فيها الإذن والرضا، الإذن والرضا. طيب، قولها: أن يأذن الله لمن يشاء، لمن يشاء، يعني من شاء الله أن يأذن له أذن له. انتبهوا، من شاء الله أن يأذن له أذن له، لكننا قد علمنا أن مشيئته مقرونة بحكمته، مقرونة بالحكمة، صح؟ فإنه من حكمته أنه لا يأذن إلا لمن، إلا لمن رضي عنه، إلا لمن رضي. وإلا لو أخذنا قوله لمن يشاء العموم، يعني هل ممكن أن يأذن الله أن يشفع للكافر؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يشاء هذا، لأنه أخبر أنه لن يشاء هذا، أخبر أنه لا يريد هذا ولا يأذن له. واضح لنا؟ فقد أخبرنا أن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا كل ما شاء الله شيئا فإنه لا يشاء إلا بحكمة، لا يشاء إلا بحكمة، فمشيئته لحكمة جل وعلا. قال: ومن حكمته ألا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد، إلا لمن أذن الله لهم ورضي عنهم. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ادعوا هؤلاء الذين أنتم تطلبون الشفاعة منهم بدون إذن من الله، ادعوهم، هل يملكون شيئا؟ لا يملكون شيئا. ولهذا قال جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يقول المصنف: ها الآيتين، يعني أكمل الآيتين، أكمل الآيتين. فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ذكر أربعة أشياء عن هؤلاء المدعوين، ذكر أربعة أشياء. الأول أنهم لا يملكون شيئا، يعني لا يملكون ملكا استقلاليا، لا يملكون استقلالا، هذا الأمر الأول. أنتم معي؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني نفي الشريك، أنه ليس معه شريك أيضا، ليس معه جل وعلا شريك. الأمر الثالث ليس له عوين، ليس له عوين. الأمر الرابع، الأمر الرابع ها؟ عوين، عوين يعينه، ليس له عوين، كما سيأتي في الآية الآن إن شاء الله. ليس له عوين يعني لأنه لا يعينه أحد ولا ولو في مثقال ذرة مما في السماوات والأرض. الأمر الرابع الشفيع، لا يشفع أحد، ليس هناك شفيع ولو في مثقال ذرة، ليس هناك من يشفع. ها واضح ولا لا؟ كم واحد الآن؟ أربع. طيب انتبهوا معي. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذا ها ملك استقلال، ما يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، هذا نفي الشريك، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، هذا المعين، وما له منهم من ظهير. ثم قال ها ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. كم هذه؟ أربعة نفاها الله جل وعلا، أربعة نفاها، فدل على أن الشفاعة تطلب من الله وأنها ملك له جل وعلا. قال أبو العباس، قال أبو العباس، المراد بأبي العباس من هو؟ ابن تيمية رحمه الله، الإمام أحمد، أحمد بن تيمية. والعباس كنيته، العباس كنيته، هو لم يتزوج، هو لم يتزوج رحمه الله تعالى، لكنه يكنى بأبي العباس، يكنى بأبي العباس. وهذا الإمام العالم البحر، هذا كل من تكلم في التوحيد أو في الفقه أو في الرد على البدع أو في الأصول أو في الحديث أيضا، لا يتكلم أحد إلا ويرجع إليه، وهذا حلال، فالكل يرجع إليه رحمه الله تعالى. قال قال أبو العباس نفى الله عما سواه كلما يتعلق به المشركون، يعني هذه الآية، يعني الآية الأولى والثانية نفت كل ما يتعلق به المشركين، كل ما يتعلق به المشركين سوى الله نفاه الله جل وعلا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ها وما لهم فيهما من شرك، نفاه الله جل وعلا. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط ها السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض صح، للفائدة، لله ملك السماوات والأرض، ولا لله ملك السماوات والأرض بضم الميم ولا بكسرها ها ملك صح. طيب البيت ملك لزيد ولا ملك لزيد؟ ملك بالكسر. السيارة ملك صح ولا لا؟ البيت ملك، والله جل وعلا نقول ملك، فرق بينهما، هذه ملك وهذه ملك، لكن الملك، الملك بالضم ها الملك والتصرف في من كل وجه، بالضم هو الملك والتصرف التام، يعني يملك هذا الشيء ويتصرف فيه تصرفا تاما، هذا بالضم الملك. أما بالكسر، أما بالكسر فهو مجرد الملك، مجرد الملك، هذا واضح ولا لا؟ وإن كان يعني قد يوجد أحيانا لفظ يطلق هذا على هذا، لكن حيث الأصل فإن الضم المراد الملك والتصرف، الملك مع التصرف، التصرف التام. أما بالكسر الملك فهو ملك الشيء لكن لا يملك أن يتصرف بتصرف تام، ولهذا أنت الآن تملك، أليس كذلك؟ لكن هل تملك التصرف التام؟ لا، لا تملك التصرف لا شرعا ها ولا قدرا. ثم معي ولا لا؟ الإنسان يملك لكن لا يملك التصرف التام لا شرعا ولا قدرا. شرعا ما يجوز أن تتصرف في مالك في شيء محرم ما تملكه، هذا ممنوع، ممنوع أن تتصرف به، فلا تصرف مالك في محرم، هذا منع التصرف شرعا. وقدرا ما تملك أن تحمي مالك من التلف أو تدفع عن نفسك الموت أو عن قريبك، ما تملك هذا، أو عن بيتك لا يعني يزول أو يفسد أو إلى آخره. فملك الإنسان ناقص، ملك المخلوق ناقص. قال: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. عونا لله هذه كم؟ ثلاث: الملك التام والشريك له قسط والعون المعين، هذا الظهير. ما بقي إلا الرابعة وهي الشفاعة. ولذا قال: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الذي يرتضي؟ من الذي يرضى الله عنهم؟ هم أهل التوحيد. الذين يرضى الله عنهم هم أهل التوحيد، وهؤلاء هم أهل الشفاعة، هم أهل الشفاعة. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية، هي منتفية يوم القيامة عمن؟ عن جميع الخلق. هي منتفية يوم القيامة عن جميع الخلق إلا من أثبتها الله له. فمعنى كلام الشيخ هنا هي منتفية يوم القيامة، يعني منتفية عن جميع الخلق، ما أحد يملكها إلا من أذن الله له، إلا من أذن الله له. وهي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. إذن حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك الشفاعة إلا ها إلا إذا أذن الله له، إلا إذا أذن الله له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع. صح؟ مش عرب يسمع، قل يسمع. لماذا ما قال قل يسمع؟ ها ها، جواب، جواب الشرط. ففعل الأمر متضمن للشرط، فعل الأمر يقوم مقام الشرط، فهذا جوابه: قل يسمع. وسل ها تعطى، سل تعطى، وسل تعطى. مجزوم ولا مجزوم؟ ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. إذن الشفاعة كل من؟ لأهل الإخلاص، يعني لأهل التوحيد، يعني لأهل التوحيد. ولهذا قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. يعني حتى الشفاعة التي لأهل الإخلاص ها هي بإذنه أيضا، هي بإذن الله جل وعلا. ولا تكون لمن أشرك بالله، ولا تكون لمن أشرك بالله. من هم الذين يسألون الأموات، الذين يطلبون الشفاعة من الأموات؟ فهؤلاء لا تكون لهم الشفاعة، إن هذا شرك. هؤلاء لا يكونوا من أهل الشفاعة، لا يكونون من أهل الشفاعة، فإنهم يطلبونها من الأموات، فصار شرك، فصار شرك. ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته، حقيقته يعني حقيقة الشفاعة، حقيقة هذا الموضوع، هذا الباب. ولهذا ما قال حقيقتها، قال حقيقته، يعني حقيقة هذا الأمر وهذا الباب وهذا الموضوع، وهو الشفاعة. حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. عندكم؟ أي أنا عندي حقيقته، والمعنى واحد. إذا كانت حقيقتها فالمراد الشفاعة، وإذا كان حقيقته فالمراد هذا الباب، هذا الموضوع، هذا الشيء الذي هو الشفاعة وما يتعلق بها. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، بواسطة دعاء من أذن له. يعني لماذا غفر لهم؟ ها غفر لهم بشفاعة من دعا له، بشفاعة من دعا. وهل الذي دعا الآن، هل الذي دعا أذن له أم لم يؤذن؟ ها أذن له، أذن له. الآن نحن ندعو للميت بالرحمة والمغفرة، هل أذن لنا أم لم يؤذن؟ ها أذن لنا. لكن لو أن الإنسان دعا لقريبه الكافر هل يجوز؟ لا، الدعاء شفاعة. طيب لماذا؟ لأنه لم يؤذن لنا، ما أذن لنا بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يدعو لأمه فلم يأذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له. فالشفاعة ممنوعة هنا، لا تفعل إلا بإذن. ونحن الآن نفعل الشفاعة ابتداء، ندعو لأمواتنا، ندعو للمسلمين، ندعو للجنازة إذا صلينا عليها، وهذا الدعاء كله شفاعة. طيب لماذا نفعل هذا؟ ها لأن عندنا إذن مسبق، عندنا إذن من الكتاب والسنة. ما يقول لا. ولهذا لا يجوز بحال أن تدعو للكافر بالمغفرة والرحمة، لا يجوز، لأن الدعاء شفاعة، والشفاعة للكافر ممنوعة، لا يمكن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالذي يدعو للكافر بالمغفرة والرحمة هذا عصى ربه وأضاع وقته، عصى ربه وأضاع وقته، وتعدى في الدعاء، تعدى في الدعاء، لأنه دعاء مستحيل أن يقبل، لا يمكن أن يقبل، وأيضا ضاع عليك الوقت، تقول كلام لا يرجع عليك بفائدة، ثم أيضا فيه معصية مخالفة لأمر الله جل وعلا. ولهذا يقول: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، من أذن له أن يشفع. واضح؟ إذن الذي يشفع له ويدعى له هذا قد أذن الله فيه، صح ولا لا؟ طيب الداعي الشافع لماذا أذن الله له؟ ليكرمه. أنت الآن لما تدعو لوالديك، تدعو للمسلمين، هذا أكرمك الله بأن تدعو له، لأنك إذا قلت اللهم اغفر لهم فغفر الله لهم، فغفر الله لهم، فالله غفر لهم بسبب دعائك. وهل الله محتاج إليك؟ أبدا. إذن لماذا يقبل دعائك؟ إكراما لك، يقبل الله جل وعلا دعائك إكراما لك. فإذا دعوا الناس الآن في صلاة الجنازة على الميت فشفعهم الله فيه، هذا إكراما لهم، أكرمهم الله فيه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من جنازة مسلم يقوم عليها 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طيب لماذا شفعهم؟ إكراما لهم، إكراما لهم. وإلا الله جل وعلا لو كب الجميع في النار ما كان ظالما لهم، واضح ولا لا؟ قال: بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، ليكرمه وينال المقام المحمود، وينال المقام المحمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بالشفاعة في المقام المحمود الذي لا يقومه إلا هو عليه الصلاة والسلام، وجعله الله له. كل الأنبياء يقول اذهب إلى غيري حتى تأتي إليه عليه الصلاة والسلام. وينال المقام المحمود، سمي محمود لأنه تحمده عليه الخلائق، يحمدونه على هذا. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. واضح ولا لا؟ إذن هذا ضابط، هذا ضابط الشفاعة الممنوعة، هي ما كان فيها شرك، هذه ممنوعة لا تجوز. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، في مواضع. وقوله ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه، ما المراد بالإذن هنا؟ الكوني أو الشرعي؟ الكوني والشرعي، المراد بإذنه هنا الكوني والشرعي، والشرعي. انتبهوا، أما الشرعي هذا ظاهر، هذا ظاهر، يعني نشفع لمن أذن الله لنا بالكتاب والسنة، أتى الإذن أن نشفع لفلان ندعو له، ندعو، هذا إذن شرعي ولا كوني؟ هذا شرعي. هناك من لم يأذن الله له كونا، أمسك الله لسانه ما يستطيع الكلام، هل أذن له؟ لم يؤذن. شرعا أو كونا؟ كونا، ما يستطيع الكلام، واضح ولا؟ فلا يمكن أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن له، أذن كوني لأنه ملك لله الذي خلقه وقد يبطل حركة لسانه وأعضاءه، وإذن شرعي، إذن شرعي يعني بالكتاب والسنة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وهذا ما يسمى بالشفاعة المثبتة، هذا ما يسمى بالشفاعة المثبتة، وهي التي ها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، هذه الشفاعة المثبتة. بقي عندنا الشفاعة المنفية، ما هي؟ التي تكون شركا، التي فيها شرك، هذه منفية، هذه منفية، واضح ولا لا؟ طيب منفية كونا وشرعا ولا شرعا؟ ها؟ أكيد لو كانت منفية كونا ما شفع أحد لأحد، ما عاد شفع الكفار، إذن هي منفية شرعا، منفية شرعا. ولهذا المشركون الذين يسألون الأموات ويطلبونهم الشفاعة، هل الله أذن لهم أو منعهم؟ ها ثم أي منعهم، ومع هذا خالفوا ولا ما خالفوا؟ لأن النهي عن الشفاعة الشركية الإذن ها إذن شرعي، لم يأذن الله لهم شرعا، أما كونا لا، لأن تحصل مخالفة، تحصل مخالفة، صح ولا لا؟ فمن لم يشفع شفاعة شركية ها حصل له الإذن الشرعي في نفس الوقت الكوني، لأن لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. ومن خالف وأتى بالشفاعة الشركية ها فقد خالف الإذن الشرعي، خالف إذن الله شرعا، فإنه لم يأذن في هذه الشفاعة، واضح لهم بعضا. وهذه أمور تمر كثيرا، يعني الإنسان إذا ضبط المسائل والقواعد في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذا المسألة تضطرد معك، تضطرد معك في الأمر يكون كونا وشرعا، الشفاعة تكون الإذن يكون كونا وشرعا، القضاء يكون كونا وشرعا، وهكذا. والكوني لابد أن يقع، والشرعي ها قد يقع وقد لا يقع، والكوني ها قد يحبه الله وقد لا يحبه، والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، وهكذا. قال أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، يعني الشفاعة المثبتة. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلام رحمه، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام أبي العباس لما تكلم عن الشفاعة، نتكلم عن الشفاعة. نعم اي صح الله. في مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، ما هي اللي فيها شرك. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة لتكون التوحيد. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة من هو أسعد الناس بها؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. ومعنى قوله لا تكون ها يعني اقطع الطمع في ذلك، لا يخطر في بالك شيء من هذا الأمر، اقطع الطمع، لو يلسن يشفع ويدعو ليلة نهار ما قبل منه. نعم. الثامنة بيان حقيقتها، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحباب. الآية في الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت من أحببت. هذا الباب، مناسبة هذا الباب أن الهداية، أن الهداية من أعظم المطالب وأعزها، أن الهداية من أعظم المطالب وأعز المطالب. والذين تعلقوا بغير الله، الذين تعلقوا بغير الله لا يكون لهم النفع في الاستشفاع، لا يكون لهم النفع في الاستشفاع في الدنيا والآخرة، لا يكون لهم النفع في الاستشفاع في الدنيا والآخرة، يعني لا تنفعهم الشفاعة في الدنيا ولا في الآخرة. وأعظم الخلق وسيد ولد آدم نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يملك الهداية، لا يملك الهداية وهي أعظم المنافع، لا يملك الهداية وهي أعظم المنافع، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. ها، فالهداية أعظم من الشفاعة لأنها أعظم المطالب، ومن اهتدى وفق، ومع هذا لم يملكها سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. فلما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طلب الشفاعة ممن لا يملكها، بيّن أن أصلا أعظم المطالب الذي هو أهم وأعظم ما يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره، فكيف بغيره. فأراد الشيخ في هذا الباب أن يبطل كل ما تعلق به المشركون، أراد الشيخ في هذا الباب رحمه الله تعالى أن يبطل كل ما تعلق به المشركون. ها، واضح ولا لا؟ لأنه إذا كان الإنسان لو تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك نفعه ولا هدايته، فكيف بغيره، فكيف بغيره. فذكر هذا الباب، ذكر هذا الباب فقال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إنك، الكاف كاف الخطاب، والمراد به من؟ ها، المراد به النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستفاد من الآية ها عموم اللفظ، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، الكاف هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تهدي من أحببت، لكنها أيضا عامة، كل إنسان لا يستطيع أن يهدي من أحب، كل إنسان لا يستطيع أن يهدي من أحب. وقوله لا هذه نافية، قوله لا نافية، وتهدي مراد بها الهداية، مراد بتهدي الهداية. والهداية هنا بهذه الآية، الهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام. ويسمى ها الهداية الخاصة، الإلهام الخاص، هذه هي هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها أحد، لا يملكها إلا الله جل وعلا، لا يملكها إلا الله جل وعلا. وعلى هذا نقول إن الهداية تنقسم إلى قسمين، الهداية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها المخلوق، هذه يملكها المخلوق، فيملكها الأنبياء وأتباعهم، يملكها الأنبياء وأتباعهم. تقول مثلا الأعمى يقول لشخص اهدني الطريق، اهدني الطريق، يعني ها دلني. فالمراد بهداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الأنبياء والدعاء والمصلحون. وكل إنسان الآن ينصح أو يأمر معروف أو ينهى عن منكر أو يعلم علم أو يلقي درس أو غير هذا كله يعتبر دلالة وإرشاد. هذا دلالة وإرشاد. القسم الثاني هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله. هذه لا يملكها إلا الله. ما يملكها الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم، لا يملكها إلا الله. وقد قال الله جل وعلا، انتبهوا في القرآن، قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت الهداية هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أثبتها للمخلوق، أثبتها للرسل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكل قوم هادي، ولكل قوم هاد. أثبت الهداية هنا. فهذه ما هي الهداية؟ ها هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد. وقال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. إذن الجمع بين الآيتين نقول قول إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق والإلهام، هذا ما يملك أحد. يعني ما تستطيع أن تجعل الإنسان مؤمنا، ما تستطيع أن تجعله صالحا، أن تجعله عالما، هذا ما تستطيع، لأن هذا أمر يتعلق بالقدرة، بالقادر على كل شيء، وهذه لا يملكها إلا القادر على كل شيء وهو الله جل وعلا. إذن قوله إنك لا تهدي من أحببت، المراد بالهداية هنا الدلالة أو التوفيق؟ التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت يعني أحببته لأحد شيئين، أحببته لأحد شيئين. الأول أحببت هدايته، الأول أحببت هدايته، هذا ما تملك هدايته، الذي أنت أحببت هدايته. ثاني الذي أنت أحببته لقربه، أحببته لقربه، هذا أيضا ما تملك هدايته، لأنك الآن أنت إما أن تحب أن الشخص يهتدي لأنه قريب لك، لأنه قريب تحب أن الله يهديه، أيضا ما تملك هذا. وشخص الآن تحب أن الله يهديه لأجل هدايته، تتمنى أن يكون صالح لا لأجل أنه قريب لك، هذا كله ما يملكه الإنسان، كله ما يملكه الإنسان. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي يشاء، يعني الله عز وجل هو الذي يملك أن يجعل الإيمان في القلب، هو الذي يملك أن يجعل الإيمان في القلب، وأن يضع الهداية، وأن يعينه ويسدده ويوفقه. هذا لا يملكه إلا الله، هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. فالمنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ها نفي هداية التوفيق والإلهام، والمثبت له الهداية ها التوفيق الدلالة والإرشاد، الدلالة والإرشاد. بقى قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب هنا ولكن الله يهدي من يشاء، أي نوع الهداية؟ ها كلا يهدي الله عز وجل من شاء دلالة وإرشادا وتوفيقا وإلهام، كله يملكه، كله يملكه. قال في الصحيح، في الصحيح، والعلماء إذا قالوا الصحيح ها فيريدون البخاري، يريدون البخاري، وقد يطلق على مسلم، قد يطلق على صحيح مسلم، لكن الأكثر أنهم إذا أطلقوا الصحيح يريدون البخاري الجامع الصحيح. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، هو في الصحيحين، نعم أنا عندي في الصحيح، في نسختي في الصحيح، ولا هو في الصحيحين، ما في شك، في البخاري ومسلم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طيب لما حضرت أبا طالب الوفاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عم قل لا إله إلا الله، هل لو قالها تنفعه؟ قد يقول قائل لو لم تنفعه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، واضح ولا لا؟ هل تنفعه أو لا؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة لا تنفع إذا بلغت الروح الحلقوم، ما تنفع التوبة، مفتوح باب التوبة ها ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر، إذا غرغر وسط الروح الحلقوم ما عاد تنفع التوبة. طيب هنا أبو طالب ها هنا حضرت الوفاة، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ العلماء رحمهم الله تعالى منهم من قال إنها هنا لا تنفعه، الأصل أنها لا تنفعه، لكن لعل الله عز وجل أن ينفعه بها ويكون من خصائص أبي طالب. واضح ولا لا؟ انتبه، بعض العلماء يقول إنها لا تنفعه مباشرة لكن لعلها تكون خاصة له، كما أن الشفاعة خاصة له. واضح ولا لا؟ والدليل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاج لك بها، ما قال تدخل الجنة، ما قال يا عم قل يا الله تدخل الجنة، قال أحاج لأنها قد تقبل منك وقد لا تقبل، فإن قبلت فهذا من خصائص أبي طالب، من خصائص أبي طالب أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة أبي طالب أن شفع له وجعله في ضحضاح من نار، مع أن الشفاعة لا تنفع الكافر لكن هذه خاصة في أبي طالب. فهنا أيضا لو قال لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله فقد تنفعه، يحاج النبي صلى الله عليه وسلم له ثم تنفعه وتكون هذه خاصة به، فغير أبو طالب إذا غرغر ما تنفعه لا إله إلا الله، وأبو طالب قد تنفعه لا إله إلا الله. ها واضح لما واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب، أنا إذا قلت خاصة في أبي طالب أقصد خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكافر، هذا الغرض، يعني الغرض واضح، إذا قلت خاصة في أبي طالب إنما مرادي خاصة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو كافر إذا قال لا إله إلا الله تنفعه. واضح ولا لا؟ هذا القول الأول. القول الثاني قال بعض أهل العلم إن الموت هنا الروح لم تبلغ الحلقوم، إنما ظهرت عليه علامات الموت، إنما المراد حضرته الوفاة يعني ظهرت عليه علامات الموت ولم تبلغ الروح الحلقوم. وعلى هذا القول ها لا إشكال، إذا قال لا إله إلا الله تنفعه، على هذا القول إذا قال لا إله إلا الله تنفعه، فإن الإنسان إذا حضرته الوفاة ينفعه الكلام. ولهذا يعني سير السلف مملوءة بهذا، وكلهم يعني وكثير منهم يتكلم في الجنة ويقول في الرفيق الأعلى غدا ألقى الأحبة إلى آخره، لأن هذا علامات الموت، هذا علامات الموت. فهنا يقولون المراد علامات الموت، المراد علامات الموت، ولا يكون عندنا إشكال، ولا يكون عندنا إشكال. أما القول الأول ها هذا يكون خاص، يكون خاص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، إذا قال أبو طالب لا إله إلا الله نفعته لا إله إلا الله، نفعته لا إله إلا الله، لأن أهل القول الأول، أهل القول الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا عم قل لا إله إلا الله تدخل الجنة، واضح؟ قالوا حاج لك بها، يعني ها أقوم بين يدي الله عز وجل وأدافع عنك وأحاج عنك بها، فلعلها أن تشفع لك وتدخل الجنة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، حاج لك بها عند الله، والمراد وحاج يعني أذكرها لك وقولها عند الله جل وعلا يوم القيامة. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا فيه مضرة الجليس على جليسه، فيه مضرة الجليس على جليسه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب مشرك، عبد المطلب مشرك، والاستفهام هنا استفهام إنكار، يعني أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ينكرون على أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، ينكرون عليه، يقول أترغب؟ يعني كيف ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد الكلمة، يعني قال قل يا عم قل لا إله إلا الله، أعادها عليه، فأعاد، والمراد الذي عاد هؤلاء ها المشركان أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، أعادوا على أبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، آخر ما قاله على ملة عبد المطلب. ورد ذكر ابن حجر أن في مسند الإمام أحمد أنا على ملة عبد المطلب، أنه قال أنا على ملة عبد المطلب فغيره الراوي، الراوي هنا غير اللفظة، بدل ما يقول أنا قال هو، بدل ما يقول أنا قال هو، استقباحا لهذه اللفظة، استقباحا لهذه اللفظة، يعني ما يريد أن يقول أنا، لا قال هو هو، والمعنى معلوم، المعنى معلوم. معنى الكلام هنا ما معنى الكلام؟ معناه فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن استقباحا لهذه اللفظة لا تقول أنا، هو على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب. وفيها أيضا، فيها أيضا معنى آخر، ضمير الغائب هو يعني استحقارا لهذا المنهج، استحقارا لهذا المنهج والطريق، فهو طريق حقير، طريق حقير أن يرغب الإنسان في ملة الكفر، طريق حقير لا يستحق إلا ضمير الغيبة، لا يستحق إلا ضمير الغيبة لقبحه وحقارته. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني رفضه، رفض أن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق، مع أن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدق به، يصدق برسالته، ويصدق بأن دينه هو الدين الصحيح، ولكنه خشي العار وأن يذم وأن يقال جبن وترك ملة أبائه وأجداده، هذا من أسباب الكفر، أسباب الكفر خشية ذم الناس، ومن أسباب الكفر اتباع الآباء والأجداد ونحوه. فهو هنا سلك هذا المسلك فكانت العاقبة وخيمة، كانت العاقبة وخيمة نعوذ بالله. وفيه أيضا، في هذا أيضا تسلية، يعني الإنسان أحيانا قد يتعب لهداية ولده أو هداية أخيه، ثم يتعب وقد يضجر وقد يتألم، ففي هذا تسلية أن الهداية بيد الله جل وعلا، والله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم لما تألم عليه الصلاة والسلام وتأثر يريد هدايتهم، أمره الله جل وعلا أن لا يتعب وأن لا يحرق نفسه، فالهداية بيد الله، فقال له جل وعلا فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تحرق نفسك تأسفا عليهم، أنت ما عليك إلا البلاغ. لكن الإنسان مأمور بأن يسلك الطرق الشرعية ويحرص على هداية من يدعوه، والهداية بيد الله جل وعلا، الهداية بيد الله جل وعلا. ولهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يهتدي، وأبو إبراهيم ها ظل الطريق مات كافرا، وابن نوح كذلك. هذا فيه يعني فيه آية وعبرة، وامرأة فرعون يعني البيت وما يحيط بها كلهم ها كفار، وأهل ها أهل جبروت وتعذيب، ليس مجرد كفر، يعني يعذبون الذي يكفر، ومع هذا ها آمنت وصبرت على إيمانها وهي في بيت الظلم والكفر والعدوان. فمن رزقه الله عز وجل المعية الخاصة، من كان الله معه معية خاصة فلا خوف عليه ولا حزن. أسأل الله الهداية والتوفيق. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك، اللام هذا جواب للقسم، اللام هذا جواب للقسم، يعني والله لأشفعن لك، والله لأستغفرن، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. وهل استغفر النبي صلى الله عليه وسلم له؟ نعم استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر له، يقول له ما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينفعه، لكن لم ينفعه ذلك، ونهاه الله جل وعلا، نهاه الله جل وعلا. ولهذا قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين، ما كان للنبي. القرآن والسنة إذا ورد لفظ ما كان، إذا ورد لفظ ما كان أو لفظ ما ينبغي. فهذا فهذا المعنى أنه ممنوع ومستحيل غاية الاستحالة. المعنى أنه ممنوع غاية الامتناع ومستحيل غاية الاستحالة. ما كان الله أن يتخذ ولدا، ما كان ويتخذ، ها هذا ممنوع غاية الامتناع مستحيل غاية الاستحالة. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني مستحيل غاية الاستحالة. ما كان للنبي والذين آمنوا، ها هذا ممنوع غاية الامتناع مستحيل، لكن ممنوع شرعا أو قدرا، ها يعني ما كان للمؤمن أن يستغفر للكافر، أو قل ما كان للشخص أن يستغفر للكافر، ها ممنوع شرعا ولا قدرا؟ ممنوع شرعا، لأن حال الإنسان يمنع عن الاستغفار ويخالف يعصي ويستغفر للكافر، واضح ولا لا؟ فمن امتثل الأمر ولم يستغفر للكافر ها امتثل شرعا وقدرا. ما كان الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى، يعني حتى لو كان من أقرب الناس إليه فإنه لا يجوز لهم، ممنوع عليهم أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق وإلهام، هداية التوفيق وإلهام لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر مر بقبر أمه أراد أن يستغفر فنهاه الله جل وعلا، نهاه الله عز وجل، واستغفر عليه الصلاة والسلام للمنافقين، استغفر للمنافقين ثم بعد ذلك نهاه الله جل وعلا. ولهذا لما أراد أن يستغفر لهم جبده عمر في ثوبه، حتى كان عمر يقول أعجب من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يقول أعجب من جرأتي، يعني وصلني أمسك بثوبه وقل يا رسول الله ما تستغفر لهؤلاء المنافقين، ها فقال أخر يا عمر فاستغفر لهم، قال إني نهيت عن 70، فأراد أن يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك حتى منعه الله جل وعلا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على، فنهي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار إن بعد الموت، يعني مثلا بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني بعد مثلا يعرف أنه مات على الكفر ولا إيه، يعني يقول يعني فعلا هذا إشكال، يعني هل النهي عن الاستغفار بعد موته أو في حياته؟ نقول عن الاثنين جميعا، عن الاثنين جميعا، لا يستغفر للكافر وهو حي، ولا يستغفر له بعد موته، ولا يستغفر له بعد موته. لكن أيضا هناك إشكال، يعني الكافر إذا سلم، إذا قال السلام عليك، ها فإنك تقول ها عليك السلام، فإنك تقول عليك السلام، لأن الله يقول إذا حيتم بتحية فحيوا بها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال الكافر السلام عليك تقول عليك السلام، وأما قول عليك إذا التبس الأمر، إذا سلم عليك الكافر وأنت لا لا لا يعني لا تعرف اللفظ، يعني لفظه فيه لبس، ما تدري هل قال السلام أو قال كلمة أخرى، هنا تقول عليك، هنا تقول عليك. ومن العلماء من قال تقول عليك مطلقة، تقول عليك مطلقة، لكن بعضهم يقول لا ترد التحية مثلها، فكونك تدعو عليه تقول عليك السلام، تدعو عليه بالسلامة، تدعو عليه بالسلامة ردا لهذه التحية، ردا لهذه التحية، فيكون السلامة له، يعني من قد يكون من مما يحصل في الدنيا، أو أنك تدعو بالسلام يعني لعل الله أن يهديه ثم يسلم من النار إلى آخره. إلى آخره. في مسائل، الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة وهي المسألة تفسير قوله نعم. المسألة الكبرى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. من أين أتى الشيخ بهذه المسألة؟ ماذا يريد الشيخ بهذه؟ يريد أن هناك ممن يدعي العلم وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن أبو جهل أبو طالب ما قال لا إله إلا الله، لأنه لو قالها ولم يسلم ما في مشكلة، ما هناك إشكال، لكنهم يعرفون معناها فلا يمكن أن يقولوا شيء لا يعمل به، ما ينافقوه، إما أن يأتوا بكفر صريع وإما أن يسلموا، أنتم معي ولا لا؟ فهم يعرفون معناها، يعرفون معناها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، هم يعلمون أن معنى لا إله الله لا معبود حق إلا الله، فمن قالها لابد أن يمتثل. فالشيخ يرد على أهل العلم الذين عندهم علم بلا إله إلا الله لكنهم يقولونها نفاقا، يعرفون معناها ويقولونها ويخالفون. ها واضح ولا لا؟ ولهذا يعني المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد قال لا إله إلا الله وكذب فيها أبدا، إذا قالها أسلم وإلا يرفض وسبحان الله، يعني الآن أبو طالب لو قالها إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مكذب بها، ما المشكلة؟ ها ما في مشكلة، هو في النار ما في مشكلة، ما تضره شيء، لكن الأنفة وعزة النفس عندهم لا يمكن أن يقول شيء ويخالف ها فعله قوله. أما ما بعدهم من المنافقين وفي زماننا الآن أشد، ممكن يقول لا إله الله في اليوم ها آلاف المرات وهو يكذب ويخالف معناه. نعم. ولهذا سماها الشيخ قضية الكبرى. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قبح الله من أبو جهل؟ من يريد الشيخ؟ يريد المسلمون الذين يقول لا إله إلا الله لكن يدعون القبور يطوفون عليها وهم يقولون لا إله إلا الله، فيقول الشيخ قبح هؤلاء الذي أبو جهل وهو إمام من أمة الكفر أفقه منه بلا إله إلا الله. أنتم معي ولا لا؟ نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والكبائر. قوله استغفاره كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. طيب ما ذكر الشيخ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر؟ ها كونه يقسم هذا يكفي حتى لو ما أتى ندل. كونه قال والله لا استغفرن لك، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سأفعل فإنه يفعل ولو لم يقسم، فكيف إذا ها إذا أقسم؟ لكن هذا قبل أن ينهى. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم. ما أدري ها؟ شو معنى؟ الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في هذه القصة لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره في الأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني ما يحتاج أن يأتي بمقدمات، يعني حنا الآن بعض الناس لو تقول له يا أخي لا إله إلا الله كلمة عظيمة ثقيلة في الميزان قد لا يتأثر، لكن لو جيب له قصص ها معها قصص مقدمة لا إله إلا الله قبل لا إله إلا الله قد يتأثر وقد يبكي، واضح ولا لا؟ فالإيمان إذا وصل إلى القلوب يتأثر الإنسان من كلمة لا إله إلا الله، ولهذا تجد من الناس مجرد أن يسمع الله أكبر يبكي، مجرد أن يسمع شخص يقول لا إله إلا الله يبكي. لماذا؟ لأنها تمكنت من قلبه. أما نحن عفى الله عنا جميعا فأن الإنسان لا يتأثر إلا أن تأتي له بمؤثرات قصص بعضها قد لا تكون صحيحة، واضح ولا لا؟ نعم. تقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والذي لا يصلي كافر مخلد في النار ولا يتأثر، ثم تقول يا أخي في واحد مات ما يصلي ودخل عليه في قبر ثعبان والتف على جسده في قصة يعني ما لها أصل، ها يبكي ويتأثر وممكن يخشى. والسبب أن كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى قلوبنا كما ينبغي. نعم الوقت والمسائل خلصت، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا. استغفر الله. نعم لا ما يجوز لو كان في تفسير شيء في مسألة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعا لأمه رحمه الله تعالى بالهداية. إيه لا بس البيت الكافر الهداية يعني في مسألة الدعاء في تفريق شيء. لا الدعاء ما في إشكال، يعني لو قلت الكافر أسأل الله أن يهديه هل هذا طيب؟ ما في إشكال. يعني المنهي شيخ الدعاء له بالرحمة يعني. لا ما يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة، هذا ما يجوز. ولهذا كانوا يعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقول يرحمكم الله ويقول يهديكم الله، لأن الرحمة لا تكون إلا لمن اهتدى. نعم كيف؟ الشبهة المبطلين، اي نعم الذي يقول انا عند الموت اقول لا اله الا الله وخلاص. نعم نعم يرد، يعني قد لا تنفع قد لا استطيع ان يقولها، يحال بينه وبينه.